شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أهلا بكم يا سنة ثالثة. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض الاعتبار والمتابع والشاهد. يعني واضح ان احنا خلاص يعني قربنا نخلص المنهج، المنهج المصطلح، وارجو ان يكون يسير. يعني يعتبر النهارده ده الدرس الاخير تقريبا في الدروس اللي هي فيها شيء يعني عملي، بعد كده كلها يعني درسين نظري ونخلص المنهج. فربنا يسر ويسلكم يا رب ويكون يسير عليكم. هناخد النهارده درس الاعتبار والمتابع والشاهد. أول نبدأ، كنا بندرس الحديث الفرد اللي بيروى إما عن طريق طريق واحد. هنا العلماء بدأوا يشوفوا لو الحديث بيروى من طريق واحد لازم يبحثوا فيه، يا إما رواه مثلا راوي واحد صحابي واحد، ولا جاي من راوي واحد هو اللي رواه. فيبدأوا لازم يبحثوا فيه، يشوفوا هل ليه طرق أخرى ولا لا. الطرق اللي بيبحثوا فيها هل عن طرق أخرى لهذا الحديث أو لهذا الطريق بيسموها الاعتبار. وكتير انتوا بتقرأوا وانتوا بتبحثوا مثلا عن صحة حديث أو كده، يقولك ايه ده حديث معتبر. حديث معتبر ديت يعني العلماء تتبعوا كل الطرق المعروفة للوصول لصحة الحديث ده، وهل هو فعلا حديث أحد ولا حديث يعني روي من وجه واحد ولا ليه أوجه أخرى للرواية، وهل هو ضعيف ولا لا، طب هل هو سقط من في الإسناد رواه ولا لا، هل هو في طعن في الرواة ولا لا. الطرق اللي بيتوصلوا بيها كده هي دي اسمها الاعتبار. طيب هنا لقيوا طرق، مثلا لقيوا مثلا سي مثلا يقول عبد الله مثلا اين الحديث ده، احد يعني شيخ من المعروفين اللي هم التابعين، نقول مثلا ايه الزهري. ولقيوا طريق تاني يعني في حديث باين لهم اللي هو الزهري اللي انفرد برواية الحديث ده. طب يجوا يلاقوا ايه، لا ده ابي سفيان مثلا، سفيان الثوري كمان قال الحديث بنفس اللفظ. طب نشوف لا في حماد ابن مش عارفه مين ده قايل الحديث ده بس بالمعنى، نفس المعنى الحديث هيدينا نفس المعنى. الاختلاف في الطرق ده هي لما بيلاقوا طرق كده متعددة، يعني مثلا هو راوي واثنين وثلاثة، ابن خزيمة تابع الشافعي ومين تاني قلنا مثلا، وابن داود مثلا أو عبد الله بن يوسف مثلا تابع الشافعي، بدي نسميها تابع. ليه؟ الراوي واحد، الراوي اختلف لكن الإسناد واحد، هو نفس الإسناد ونفس الصحابي. هنشوف دلوقتي بالصورة، أنا بقول لكم قبل ما نقرأ الكتاب، قبل ما هنقرأ مع بعض الملزمة. طيب ليه من هو الحديث دوت اللي بيتقال مثلا عن أبي هريرة، لا ده جابوا طريق آخر برواة آخرون بيقول الحديث دوت عن عبد الله بن عمر، لا وفي طريق تاني بيقول الحديث دوت عن ابن عباس، عبد الله بن عباس. تغيير الصحابي ده بنسميه له شواهد للحديث بتؤكد الحديث، والحديث لو كان ضعيف من ناحية لا ده في احنا الا شواهد بتؤيد الحديث دوت بتخليه حديث حسن. هنشوف بقى هنا بالشكل دلوقتي، هنشوف بالكتابة وهنشوف بالأمثلة تطبيق الكلام اللي انا قلته لكم. قلنا ان الاعتبار اول حاجة هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي واحد، يبقى هنا ادي حديث فرد انفرد بروايته راوي واحد، ليعرف هل شاركه في روايته غيره ام لا. يبقى هنا باعتبار يبقى دي الطرق اللي بنتوصل بيها. تمام. طيب المتابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي، زي ما قلت لكم حديث جه حديث فرد عن الشافعي مثلا اللي احنا هنشوفه، وجه تابع الشافعي راوي اخر، يبقى ده نقول ان مثلا عبد الله بن يوسف القعنبي زي ما موجود في مسان تابع الشافعي، الراوي هو اللي اختلف لكن بنفس الاسناد، قال الحديث بنفس اسناده، ده هو المتابع. يبقى شيخ تاني او راوي تاني هو اللي قال نفس الاسناد دوت بنفس لفظ الحديث، يبقى هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا او معنى، او معنى فقط. ممكن ان هو الراوي التاني دوت يقول الحديث بنفس اللفظ او يقوله بمعنى بيجيب المعنى بالمعنى، يشاركه بالمعنى. الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. المتابع الصحابي كان واحد. هنا هينزل لكم دلوقتي رسمة هتعرفنا، رسمة هيعرفنا شكل المتابع وشكل الشاهد. يبقى الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى مع الاختلاف في الصحابي. يعني نيجي الاسناد مختلف او نيجي الاسناد ممكن يكون واحد لكن الصحابي يجيبوه مثلا مره عن ابن عباس، مره عن ابي هريره، مره عن انس، بنفس معنى الحديث بنفس لفظ الحديث او بمعناه، ده بنسميه شواهد. واحنا درسنا الحاجات دي قبل كده، كنا قلنا عايزين شاهد الحديث، ايه اللي بيخلي الحديث يتتم من الضعيف او الحسن؟ يقول لك ان هو لقينا شواهد للحديث تؤكد الحديث تقوي الحديث. الشواهد ديت يعني ايه؟ يعني الحديث روي من صحابه اخرون، من طرق اخرى بصحابه اخرون رووا نفس الحديث بنفس اللفظ او بالمعنى، ده بنسميه الشاهد. هقول الاعتبار دوت هو شيء بيبقى مشترك بين يعني التابع والشاهد. اقول لكم نقول لا، بيقول لك الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد. فمن وقت ممكن يقول لك ايه ده حديث معتبر او ده تابع او دوت، لا، الاعتبار طريقه بيتوصل بيها، هل دي تابع ولا شواهد؟ الاعتبار هو الهيئه اللي بيتوصل بيها العلماء او الطرق اللي بيتوصل بيها العلماء، هل الحديث دوت ليه توابع وليه طرق اخرى ولا ليه شواهد اخرى ولا لا؟ يبقى ما نقولش لا ده دوت ما، انما بقول لك مثلا جايب لك حديث وجايب لك ليه شواهد او تابع تقولي ده اعتبار، لا ما ينفعش تقولي اعتبار، لان اعتبار الطريقه اللي بيوصلوا بيها. نشوف ده حديث مثلا زي ما كنا بنشوف حديث معضل ولا هو حديث يعني معلق ولا حديث منقطع، ولا بنشوف هل في طعن في الراوي ولا لا، هل في طرق اخرى ولا لا، الحاجات دي كلها والطرق دي هل طرق دي تقوي الحديث ولا تضعفه. فالطرق دي بنسميها الاعتبار. الإصلاح الآخر دي سيبونا شوية وندخل على المتابعة. المتابعة قلنا إن الراوي يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، يعني نجيب الشافعي روى حديث ويجي واحد تاني زي عبد الله مثلا بن يوسف يروي نفس الحديث بنفس الطريق، دي متابعة. بنقول إن عبد الله بن يوسف تابع الشافعي قال نفس الإسناد. نشوف كده معانا هنا حديث وهو المثال في المتابعة اللي هو ما رواه الشافعي في الأمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا، يعني لا تصوموا رمضان حتى ترى الهلال، ولا تفطروا حتى تروح، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني إذا الهلال ما ظهرش لكم فأكملوا العدة عدة الشهر اللي هو شعبان 30، او شوال لو انتوا العيال ما ظهرش لكم عشان تفطروا بقى للفطر، فاتم رمضان 30. تمام. فهنا الامام الشافعي روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: فان غم عليكم فاكملوا العده 30. هنا انفرد الشافعي بروايه الحديث دوت عن عبد الله بن عمر. لما يجي العلماء خبر ان الشافعي قال الحديث دوت، وفي من العلماء يقول لك ده انفرد بيه الشافعي، يجوا لا علماء بقى علماء الحديث بقى يقولوا لا لازم نبحث في طرق الحديث ونشوف هل في متابعات للحديث ده؟ طب هل في شواهد؟ فبتتبع طرق يعني طرق البحث اللي هي الاعتبار، وجد العلماء ان الحديث ده ليه متابعات. روى الحديث دوت ما انفردش بيه الشافعي، لا رواه من اصحاب مالك قالوا لا ده عبد الله بن يوسف القعنبي رواه، عن مالك برضو نفس الاسناد، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فاكملوا العده 30. يبقى رواه نفس اللفظ فاكملوا العده 30. تمام. فان غم عليكم فاكملوا العده 30. يبقى من هو مين اللي اتغير؟ مين هنا اللي اتغير؟ لما نقول ان الشافعي قال ان هو انفرد بروايه الحديث ده عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالمتابعه وبالاعتبار بطرق الاحاديث وجدوا ان عبد الله بن يوسف القعنبي تابع الشافعي. يبقى انا هنا العلماء لقوا ان الشافعي انفرد بروايه عن مالك وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان غم عليكم فاكملوا العده 30. فبطرق الاعتبار العلماء قالوا لا الشافعي ما انفردش بيه، ده فيه عبد الله بن يوسف القعنبي رواه نفس برضو عن مالك رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليكم بنفس اللفظ فأكملوا العدة 30. شايفين الرسمة اللي نزلتها من الهان دلوقتي؟ يبقى الاختلاف في مين؟ في الراوي. بنقول هنا إن عبد الله بن يوسف القعنبي تابع الشافعي في رواية هذا الحديث، لأن جاء بنفس الإسناد لكن كان الاختلاف في الراوي. يبقى هنا عبد الله بن يوسف القعنبي تابع الشافعي. المتابعة هنا لما قلناها بنفس الإسناد كاملة، الاختلاف في الراوي الحديث فقط، بنسميها متابعة تامة. دي متابعة تامة، ودي اللي قصدنا هنا بيها ان المتابعة هو الاختلاف في راوي الحديث، شارك الراوي اللي ظنينا ان هو انفرد بالرواية، شاركوا رواية الحديث دوت بنفس الاسناد مع الاتحاد في الصحابية. الصحابية ما اختلفش عن ابن عمر. يبقى هنا لما اجي اجيب لك حديث واقول لك لو ادي رواية الاولى، واجي اقول هنا رواية وجاء مثلا من طريق، يعني في رواية مثلا عن طريق مثلا في رواية مثلا عن طريق مثلا حماد، ويجي رواية تانية عن طريق عبد الله، مين ما تسألونيش انا بقول لكم مثلا. ونفس الاسناد بقول ان عبد الله تابع حماد متابعة تامة بنفس الاسناد عن نفس الصحابي اللي اتنين قالوا عن ابي هريرة مثلا، دي بنسميها متابعة تامة. تمام. لكن لو اتغير الاسناد حد في رواية الاسناد، يعني جه هنا هو الرواية اللي قدامنا اللي هي بتاعت الشافعي، وجه هنا ابن خزيمة قال عن عاصم عن محمد بن زيد، جاء عن عبد الله عن جده عن عبد الله بن عمر، فكملوا العدة 30. ده الشكل التاني. هنا اختلف مين؟ راوي الحديث، واختلف التابعي اللي الشيخ بتاعه اللي فوقيه، واختلف التابعي اللي روى اللي فوق، وبرضه عن عبد الله بن عمر الصحابي واحد، لكن الاسناد كله اختلف. ده بنسميه متابعه قاصره، بنسميها متابعه قاصره. تمام؟ ليه؟ لان هنا نفس تقريبا بالمعنى كده او نفس المعنى الحديث، لكن في اختلاف في الاسناد، رواه الحديث اللي اختلفوا. عندي هنا عاصم بن محمد، تمام، اهلية تهوية الصورة في المتابعة القاصرة. فانا عندي من عاصم بن محمد اختلف هنا عن مالك، تابع مالك، وعندي محمد بن زيد تابع عبد الله بن دينار، وعندي هنا عبد الله بن عمر الصحابي واحد، وابن خزيمة هنا تابع الشافعي. تمام؟ فهنا بنسميها متابعة قاصرة، كلهم اختلفوا، كل الإسناد اللي هو اللي فوق الراوي اختلف، شيخ الراوي اختلف، والتابعي اختلف، وتابع التابعي اختلف. يبقى أنا عندي هنا المتابعة إما إنها متابعة تامة أو إنها متابعة قاصرة. المتابعة التامة إن بتكون الاختلاف في راوي الحديث، والإسناد زي بعضه، بنسمي إن راوي الحديث ده تابع الراوي الأول اللي هو اللي ظنينا إن هو منفرد بالحديث. أما المتابعة القاصرة بتكون بقى دون يعني من أول شيخ الراوي لغاية الإسناد كله متغير، وكل راوي بيتابع التاني الأولين. تمام؟ ممكن يكون باللفظ أو بالمعنى زي ما احنا شايفين. المتابعة التامة الطريق التاني بقى اللي هي كأن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. فهنا عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعي متابعة تامة بنفس لفظ الحديث. أما في المتابعة القاصرة هنا عندنا عاصم بن محمد تابع الشافعي برفض فكمل 30، ما قالش فأكمله فإن غم عليكم فأكمل عدة 30، قال فكمل 30. فهنا بنفس المعنى المتابعة كده مفهومة. تمام. الشاهد ده هنا ممكن هيجي لنا بطرق أخرى بتغيير كمان اسم الصحابي. لو اتغير اسم الصحابي يبقى ده الشاهد عندنا. زي هنا جه هنا النسائي وقال من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. شاهد بنفس اللفظ، اسمه شاهد للحديث باللفظ. يعني المتابع يعني نفس اللفظ. فبس قلنا لعلي شاهد ليه؟ لان هنا الرواية عن ابن عباس، هي باقي السند في متابعة لكن ما نقدرش نقول متابعة، هنقول شاهد، لان الصحابي اختلف، لان هنا الصحابي اختلف عن ابن عباس. في جانا شاهد تاني بالمعنى عن ابي هريرة، ده رواه البخاري، روى بالطريق هنا محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فجينا جنبنا شاهد بالمعنى، رواية رويت عن أبي هريرة بالمعنى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ادانا نفس يعني مش نفس لفظ الحديث لكن ادانا معناه. تمام؟ يبقى هنا الاختلاف هنا فين؟ في الشاهد، الاختلاف في الصحابي، في اسم الصحابي. انا ما رضيتش طبعا اقول لكم اصطلاح اخر للتابع لما نكون فاهمين ايه هو التابع وايه الشاهد. يبقى انا عندي هنا الاعتبار، ان الطريقه بقى اللي بنوصل اللي بيصل بيها العلماء للتوابع والشواهد. من الاخر ده هو الاعتبار، يعني ملخص السطر ده كله اصطلاحا دوت. يبقى الاعتبار عندي هو الطرق اللي بيتوصل بها العلماء للشواهد والتوابع، والتابع هو الطريق اللي هو الحديث اللي بيشارك فيه رواته، رواة الحديث الفرد لفظا او معنى، قالك مع الاتحاد في الصحابي، الصحابي نفس الصحابي لكن الاختلاف في الرواة. الشاهد هو الطريق ده برضو بس الاختلاف في الصحابية. يبقى هنا عندي الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، لكن هو الطرق اللي بنتوصل بها العلماء للتوابع والشواهد. لكن في اصطلاح اخر وتعريف اخر للتابع والشاهد، قال لي كده ان انا عندي هنا التعريف الاخر، العلماء جم قالوا ان الحديث لو حصلت مشاركه ليه بنفس اللفظ، سواء اتغير اسم الصحابي او اختلف او اتحد، هو بيعتبر تابع ما دام جه الحديث بنفس اللفظ، المشاركه حصلت بنفس اللفظ، سواء اتغير الرواه والصحابي او ما اتغيروش بنسميه تابع. الشاهد ان تحصل المشاركه لرواه الحديث الفرد بالمعنى، يعني لو لقيوا طريق اخر بيقول الحديث بالمعنى بيسموه شاهد. طبعا دوت مش معتمد عندك، ده تعريفات اخرى وهتلاقيها موجوده في الكتب الاخرى، تمام؟ فده مش هو ده المعتمد اللي احنا مشينا فيه النهارده في مع تعريف التابع، تمام كده؟ تمام. فده تعريف اخر لكن مش المعتمد عندك في الدرس اللي احنا شرحناه النهارده. وشفنا هنا هو المتابعه منها، يعني قلنا عرفنا ان هي ان يشارك الراوي غيره في روايه الحديث، الراوي اللي هو في مبدا الاسناد اللي احنا درسناه قبل كده، عرفنا مبدا الاسناد وعرفنا نهايه الاسناد او اخر الاسناد، اللي في مبدا الاسناد اللي هو بنقول من طريق فلان او روى فلان في اول الاسناد، يجي راوي اخر ويتابعه بنفس الاسناد بنسميه متابعه تامه. اختلف الاسناد والصحابي اسمه هو نفس الصحابي سواء بالمعنى او باللفظ، واختلاف الاسناد بنسميه متابعه قاصره. طب اتغير اسم الصحابي، جه الحديث من طريق اخر باسم صحابي اخر، بنسميه الشاهد. وزي ما شفنا الشاهد قد يكون شاهد للحديث بنفس اللفظ او ممكن يكون بالمعنى. زي ما قلت لكم احنا بكده النهارده انتهينا من درس النهارده. ان شاء الله بقينا مرتين هناخد بعد كده من تقبل روايته او شروط قبول الراوي ورد الرواه، وبعد كده هناخد الدرس الاخير برضو عن اداب تقريبا روايه الحديث او طرق تحمل الحديث، وهنخلص المنهج باذن الله. نحاول بقى نمتحن بدري، احنا المفروض النهارده 6، فباقي درسين، ايوه باقي اسبوعين ان شاء الله، والاسبوع التالت بقى يكون ان شاء الله الامتحان 27 ديسمبر، ونخلص المصطلح بدري، تمام؟ خلاص يبقى نعتمد الامتحان على كده ان شاء الله يوم الاثنين، نعتمده على كده 27 ديسمبر. الناس موافقة وجهين تمام كده، الموجودين معايا موافقين، الله المستعان. خلاص نبدأ إن شاء الله ننتهي من منهجنا ونمتحن الأسبوع اللي بعده على طول، وإن شاء الله المنهج يسير ما فيهوش أي حاجة، ما فيهوش أي شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.